بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ سعد الشال على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درس من دروسنا يوم الجمعة بعد صلاة المغرب في كتاب بداية المجتهد لمحمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن رشد، والمتوفى عام 590 من 595 من الهجرة. ولازلنا في بيان المسائل الأمهات التي ذكرها كمسائل أمهات في كتاب الوضوء. فذكرنا أو فقسم ذلك إلى أبواب: الباب الأول في وجوبه، والباب الثاني في أفعاله وفي صفته، وذكر في باب صفة الوضوء 12 مسألة. الأولى هي النية، وقد عرفنا أنها شرط في الوضوء. والثانية غسل الكفين، غسل الكفين في بداية الوضوء. والثالثة المضمضة والاستنشاق، وقد قلنا بوجوبهما توسط بين الفرض والمستحب. الرابعة غسل الوجه، وعرفنا أنه يجب غسل ظاهر اللحية ويستحب تخليلها. الخامسة غسل اليدين إلى المرفقين. السادسة مسح الرأس، وقد عرفنا أن الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم أن هذه الباء للإلساق، ومعنى الإلساق أن لدينا ماسحا وممسوحا وممسوحا به، والممسوح به هو الماء، فلأجل أنه لا بد من الممسوح به فجيء بهذه الباء، بهذه الباء التي تسمى باء الإلساق. نعم، فهذه المسألة السادسة. ما أدري ذكرنا لكم شيئا مما ذكره شيخ الإسلام أم لا، كأننا ذكرنا. نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر ذلك 122. نعم، فإذا ذكرنا هذا. وبقي تنبيه هنا فيما يتعلق بمسح الرأس، وهو مسح العنق. هل مسح العنق من الوضوء أم لا؟ فذكر هذا في المجلد 21. طبعا المجلد 21 هذا كله في الطهارة، فذكر ذلك في صفحة 127. سئل هل صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء؟ أو أحد من الصحابة رضي الله عنهم، يعني هل صح هذا عن النبي أو عن أحد من الصحابة؟ فأجاب: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء، بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح، بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يمسح على عنقه، ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد. قال: ومن استحبه فاعتمد فيه على أثر يروى عن أبي هريرة أو حديث يضعف نقله أنه مسح رأسه حتى بلغ القذال، أنه مسح رأسه حتى بلغ القذال، يعني مسح رأسه حتى نزل إلى يعني العنق. قال: ومثل ذلك لا يصلح عمدة ولا يعارض ما دلت عليه الأحاديث، ومن ترك مسح العنق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء. نعم، فإذا الخلاف فيه ثابت، وقول جمهور العلماء أن ذلك لا يستحب. المسألة السابعة هي في تثليث، التثليث في الوضوء. لا، هذا لا يصح حتى بلغ القذال، ونبحث هل الشيخ الألباني تكلم عليه أو لا. المسألة السابعة في التثليث في الوضوء، وهذه ذكرناها، وذكرنا أنه يستحب التثليث في الوضوء، وصحح الشيخ الألباني في ذلك حديثا في السلسلة الصحيحة برقم 261 أنه توضأ مرة وقال: هذا وضوء، أو هذا وضوء من لا تقبل صلاة إلا به، ثم توضأ مرتين، يعني غسل كل عضو مرتين، وقال: من فعل هذا فله الأجر مرتين، ثم توضأ ثلاثا وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. فلذلك يستحب التثليث، لأن هذا هو وضوء الأنبياء. فالتثليث ذكرناه، وذكرنا ما يتعلق بالرأس، هل تثلث أيضا في المسح؟ والحديث الذي رواه أبو داود يعني صحيح في ذلك، إلا أن الدارقطني يعلله، الدارقطني يعلل هذا الذي فيه يعني تثليث المسح، فالدارقطني يعلل هذا الحديث في سننه. وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 21 صفحة 125، قال: وتنازعوا في مسحه ثلاثا. فإذا أنت الآن عرفت يعني هذا المذهب في دراسة الفقه، وهو الفقه المقارن، فهذا هو الفقه النافع لأنه فقه الدليل، فما ثبت به الدليل قلنا به وإلا فلا. فلا بد أيها الإخوة من هذه المرحلة في نهاية الأمر. يعني ربما إنسان في بداية الأمر يعني يدرس على مذهب من المذاهب، ونحن إذا جوزنا هذا أن يدرس الفقه على مذهب من المذاهب فلا بد أيضا أن يكون رائده الدليل بقدر الإمكان بقدر الإمكان. وأما هذه الطريقة كما ترى شيخ الإسلام من الشرق وابن رشد من الغرب فالاتجاه واحد، الاتجاه واحد وهو يعني السعي وراء الدليل أينما كان. فأنت ترى هنا ابن رشد يقول هذا فيه كذا وكذا، فيها ثلاثة أقوال، فيها قولان، فيها أربعة أقوال، ويذكر سبب اختلافهم ثم يرجح. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فأنت عند قراءتك لبداية المجتهد أيضا يعني تقرأ ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المباحث المهمة، وإنما هم يتناولون يعني مسائل الخلاف ومسائل النزاع ومسائل النزاع. قال: وتنازعوا في مسحه ثلاثا، يعني في مسح الرأس هل يستحب؟ فمذهب الجمهور أنه لا يستحب، كمالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه لا يستحب تكرار مسح الرأس. قال: وقال الشافعي وأحمد في رواية عنه يستحب، لما في الصحيح أنه توضأ ثلاثا ثلاثا. قال: وهذا عام، فإذن لا يجوز الاستدلال على تكرار المسح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا لأن هذا عام. قال: وفي سنن أبي داود أنه مسح برأسه ثلاثا. قال: ولأنه عضو من أعضاء الوضوء فسن فيه الثلاث كسائر الأعضاء. نقول صحيح هو عضو لكنه يمسح لا يغسل. قال: والأول أصح، الأول أصح، وهو ماذا؟ أن المسح لا يكرر. ثم برهن على ذلك بعدة أوجه. قال: فإن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين أنه كان يمسح رأسه مرة واحدة، ولهذا قال أبو داود السجستاني: أحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح مرة واحدة. فالدارقطني يقول: أي رواية في حديث عثمان أنه كرر المسح؟ هذه رواية معللة، لأن جميع الروايات عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح مرة واحدة. قال: وبهذا يبطل ما رواه من مسحه ثلاثا. قال: وهذا المفصل يقضي على المجمل. إيش المجمل؟ المجمل قوله توضأ إيش؟ ثلاثا ثلاثا، هذا مجمل لأن هذا لكل الأعضاء. المفصل أنه مسح برأسه مرة واحدة. قال: وأيضا فإن هذا مسح، والمسح لا يسن فيه التكرار. المسح امتثال، والامتثال يحصل بمرة واحدة، فالمسح لا يسن فيه التكرار. قال: كمسح الخف، والمسح في التيمم، والمسح على الجبيرة، فكل مسح إنما هو للامتثال، إنما هو للامتثال، لأن هذا الامتثال نافع للقلب. وإلا واحد يقول يعني عندما أنا أضرب على التراب وأمسح الوجه والكفين يعني أين الطهارة هنا؟ نقول هذا الفعل يعني يطهر القلب. يطهر القلب، ولا بد من الترابط بين الظاهر والباطن كما يعني تواردت هذه الشريعة. الشريعة فيها تمام الارتباط بين صلاح الظاهر وصلاح الباطن، فمجرد الامتثال ظاهرا هذا نافع للإيش؟ نافع لطهارة القلب، نافع لطهارة القلب. فطالما أن هذا مسح فالمسح لا يسن فيه التكرار. قال الشيخ: وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه بالغسل. يعني يقول طالما أنه في الخف وفي التيمم وفي الجبيرة نحن نمسح مرة واحدة، فكذلك مسح الرأس يكون مرة واحدة، لأن هذا إلحاق المسح بالإيش؟ بالمسح. نعم، فهذا ما ذكره الشيخ فيما يتعلق ب يعني تكرار مسح الرأس. طيب، هنا أيضا يعني فائدة أخرى، طبعا هذه نجعلها يعني في المسألة التي تأتي بعد ذلك. فهذا يعني جملة ما ذكرناه في المرة الماضية. قال: المسألة الثامنة من تعيين المحال. نعم، نحن ذكرنا هذا المرة الماضية، ذكرنا أنه يجوز، يعني الأكثر أنه يأخذ ماء جديدا، وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه بماء كان فضل يديه، هذا في صحيح أبي داود 121، أنه صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان في يديه، بفضل ماء كان في، يعني لم يأخذ ماء جديدا. وبرقم 111: مسح رأسه بماء غير فضل يديه. بماء غير فضل يديه يعني أنه أخذ ماء جديدا. هل أكثر أن تأخذ ماء جديدا لمسح الرأس، ويجوز أن تمسح بفضل الماء الذي في يديك، هذا ذكرناه في المرة الماضية. المسألة الثامنة من تعيين المحال. المحال يعني كما ذكر هنا المسح على العمامة. المسح على العمامة، هل يكتفى بالمسح على العمامة؟ هذا محل، أو أنه لا بد من العمامة والناصية؟ فهذا يعني من المحال، هذا من المحال. هذه المسألة أيها الإخوة يعني ذكرها شيخ الإسلام مجلد 21 صفحة 188، صفحة 188: المسح على العمامة. قال: وقد ثبت المسح على العمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه صحيحة، لكن العلماء فيها على ثلاثة أقوال أكثر مما ذكره هنا كما سنذكر عنه. قال: لكن العلماء فيها على ثلاثة أقوال. منهم من يقول الفرض سقط بمسح ما بدا من الرأس، والمسح على العمامة مستحب، وهذا قول الشافعي وغيره. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني أنه يكفي أن يمسح على الإيش؟ على الناصية، والفرض سقط بالمسح على الإيش؟ على الناصية، فإذا التكملة على العمامة هذا إيش؟ مستحب، وهذا لا بد أن يكون قول الشافعي. لماذا؟ لأن الشافعي عنده يكتفى بمسح بعض الإيش؟ بعض الرأس، فهو يقول الفرض سقط بمسح الإيش؟ بمسح الناصية. فإذن هذا قول، فإذن هذا القول فيه أنه يكفيه أن يمسح على الناصية، وإذا ترك المسح على العمامة يعني وضوءه صحيح. قال: ومنهم من يقول بل الفرض سقط بمسح العمامة، بمسح العمامة ومسح ما بدا من الرأس. يعني ايش؟ يعني لابد ان يمسح على على الاثنين، على الموضعين، يمسح على الإمامة ويمسح على الناصب، كما في حديث المغيرة. قال: وهل هو واجب لأنه فعله في حديث المغيرة، أو ليس بواجب لأنه لم يأمر به في سائر الأحاديث؟ يعني هل يكتفى بمجرد فعله صلى الله عليه وآله وسلم على الوجوب؟ قال: ومنهم من يقول: بل إنما كان المسح على العمامة لأجل الضرر، لأجل الضرر، وهو ما إذا حصل بكشف الرأس ضرر من برد ومرض، فيكون من جنس المسح على الجبيرة. فإذن يقولون المسح على العمامة إنما هذا يعني لا يشرع في كل الأحوال، وإنما هذا يكون عند خوف الإيش؟ عند خوف الضرر، كبرد شديد أو مرض أو نحو ذلك. فهذا ما ذكره يعني الشيخ في ثنايا بحث له. هنا ابن رشد قال: اختلف العلماء في المسح على العمامة، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم وجماعة، قاسم بن سلام، ومنع من ذلك جماعة منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة، مالك والشافعي وأبو حنيفة. فإذا جماعة أجازوا وجماعة منعوا. يجيز عن ناصية ويقول الفرد سقط بالناصية، أما الكلام هنا في الإيش؟ في العمامة. قال: وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالأثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة، أنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة، فاختلف في العمل بهذا الحديث. قال: وقياسا على الخف، ولذلك اشترط أكثرهم لبسها أو لبسها على طهارة، فهو اشترطوا هذا أيضا، قالوا لابد أن يكون لبس الإمام على طهارة، والصواب أن هذا ليس بشرط. قال: وهذا الحديث إنما رده من رده إما لأنه لم يصح عنده، وإما لأن ظاهر الكتاب عارضه عنده. فالذي رده إما يقول هذا الحديث غير صحيح، وإما أن يقول عارضته آية الإيش؟ آية الوضوء. قال: وإما لأنه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الآحاد. ولذلك سأنقل لكم كلاما جيدا عن شيخ الإسلام في موضوع المسح. هناك خلاف شديد بين العلماء في المسح عموما، المسح على العمامة والمسح على الخفين والمسح على الجبائر، على الجبيرة. وسيذكر لنا الشيخ ما هو السبب في هذا، ما هو السبب في هذا. فإذا أنت ترى أنهم اختلفوا في هذا الحديث، منهم من لم يصححه، ومنهم يعني من رآه معارضا للقرآن، لأن القرآن فيه وامسحوا برؤوسكم وهذه عمامة. قال: وهو حديث خرجه مسلم، وقال فيها أبو عمر بن عبد البر إنه حديث معلول. فابن عبد البر يعلل هذا الحديث مع أنه في صحيح مسلم. قال: وفي بعض طرقه أنه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية، ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على العمامة المسح على الناصية كما عرفت. قالوا: إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد، وين الأصل والبدل؟ الأصل المسح على الناصية، والبدل المسح على العمام. فقالوا لا يجتمع الأصل والبدل في عضو واحد. شيخ الإسلام يقول إن هذا القول خطأ، اللي هو يعني الجامع بين الأصل والبدل في عضو واحد. وهم يقولون ماذا؟ يعني يقولون ما ظهر فرضه الغسل وما خفي يعني فرضه، وما بطن فرضه المسح. فيقول هذا خطأ، هذا خطأ بالإجماع، فهو يخطئ مثل هذه الأمور. ولذلك أيها الإخوة، نحن في مثل هذه المسائل التي يكون الخلاف فيها قويا، يعني مثلا نحن إذا تأملنا في هذا الحديث مسح بناصيته وعلى العمامة، هل هذا يكون مثلا في حال السعة ولا في حال الحرج؟ ولذلك كان من هذه الأقوال ماذا؟ أن المسح على العمامة إنما يكون عند الحاجة إليه، يخاف البرد، يخاف المرض، وأما في حال السعة فلا ينبغي للإنسان أن يتوسع في هذا خروجا من إيش؟ من خلافه. المغيرة بن شعبة كما سيأتينا عن شيخ الإسلام أو كذلك الشيخ أحمد شاكر، يقول المغيرة بن شعبة كان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، في أسفاره. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في السفر، فالسفر مظنة الإيش؟ مظنة المشقة، يكون هذا بسبب البرد، بسبب المرض، فلا يتوسع الإنسان في المسح يعني على العمامة إلا إذا احتاج إلى ذلك، إلا إذا احتاج إلى ذلك. بخلاف المسح على الخفين، المسح على الخفين سنة قائمة، سنة قائمة، والرخصة موجودة بسبب مشقة النزل. وأما العمامة يعني يختلف الحال. الأحاديث في المسح على الخفين متواترة، وأما بالنسبة للمسح على العمامة فيعني جاء يعني حديث واحد. وأنت كما ترى أن بعض العلماء يعلل هذا الإيش؟ يعلل هذا الحديث، فأنت تراعي مثل هذه الأمور. نعم نعم، لكن الأحاديث في المسح على الخفين أحاديث يعني متواترة مشهورة. طيب، نذكر تتمة للمسح على العمامة، وهو شيء يعني فعلا يهم النساء، وهو المسح على عصابة المرأة. المرأة إذا كان عليها شمارها على رأسها، يعني هل كلما توضأت لا بد أن تنزع الخمار وتمسح أم ماذا؟ فشيخ الإسلام ذكر هذا في صفحة 218، قال سئل عن المسح فوق العصابة، عصابة المرأة، فأجاب إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على شمارها. فانظر كيف، إن خافت من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة كانت تمسح خمارها. فإذا هذا نفسه كانت تمسح خمارها، هل هذا في كل الأحوال أما هذا في أحوال معينة؟ قال وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها، ينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها. قال وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء، إذا لم يكن بها حاجة ففيه نزاع بين العلماء. المسألة التاسعة، قال من الأركان، يعني هذه المسألة من الأركان، وهو مسح ليش؟ مسح الأذنين، هل مسح الأذنين فرض؟ على أن الأذنين من الرأس الخلاصة في المسح على الإمامة كالخلاصة في المسح على إصابة المرء، أن الإنسان لا يفعل هذا إلا عند العيش إلا عند الحاجة، وينبغي أن يمسح أيضا على عيش على الناصية، يمسح على الناصية ويكمل على الإمامة. على الأقل أنه ضامن أن المسح صحيح، لأنه إذا مسح على الناصية فقد جاء بمذهب العيش بمذهب الشافعي. نعم. قال: اختلفوا في مسح الأذنين هل هو سنة أو فريضة، وهل يجدد لهما الماء أم لا. نحن عرفنا بالنسبة للرأس أنه لا يلزم إيش في الرأس، لا يلزم تجديد الإيش تجديد الماء، فإذا كان هذا لا يلزم في الرأس فهو في الأذنين من باب إيش من باب أول. وهل يجدد لهما الماء أم لا. قال: فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة وأنه يجدد لهما الماء. طبعا طالما أنه فريضة فإذا يجدد لهما الماء. وممن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: مسحوهما فرض كذلك. عندك في الحاشية قال: المقرر في مذهب أبي حنيفة أن مسحهما سنة لا فرض. وهنا الشيخ يقول: وقال أبو حنيفة وأصحابه: مسحهما فرض كذلك، إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد بماء واحد. فالفرق بين هذا والذي قبله ماذا؟ أن الأول يمسح الأذنين على استقلال، يمسح الرأس بماء جديد بعدين يأخذ ماء جديد ويمسح ليش الأذنين، لأن هذا فرض وهذا فرض. وأما الثاني فقال يمسحهما بماء ناش بماء واحد. قال: وقال الشافعي: مسحهما سنة ويجدد لهما الماء. فإذا هذه ثلاثة إيش ثلاثة أقوال، ونتحقق من مذهب أبي حنيفة. المفروض يعني تكونون معي في دراسة هذا الكتاب، عندما نتحقق فالواجب أن تذهبوا وتتحققوا، حتى وإن لم أتابع أنا تذكرون. واحد فيكم يذهب ويشوف مذهب أبي حنيفة في هذا ويخلص، هل هو مذهبه أنهما أن مسحهما سنة أو فرض؟ لأن الذي يظهر يعني من كلام المصنف يعني أن مذهب أبي حنيفة هو الذي ذكره أن مسحهما فرض، إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. لكن نتحقق، كتب المذاهب موجودة وكثيرة وموسعة. نعم. قال: وأصل اختلافهم في كون مسحهما سنة أو فرضا اختلافهم في الآثار الواردة بذلك. فإذا دوما الاختلاف أيها الإخوة يرجع إلى إما أن يكون اختلافا في صحة الآثار أو اختلاف في فهم الآثار. نعم. طيب، بالنسبة للآثار الواردة في ذلك صحيحة، ذكرها أبو داود في سننه كما في صحيح أبو داود 123 123. ويعني أطال الشيخ رحمة الله عليه في هذا جدا، 123. حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. وحديث يعني ذكر فيه الشيخ يعني أن هذا الحديث ورد مرفوعا عن جمع كثير من الصحابة، فالحديث ثابت أن الأذنان من الرأس. فإذا كان الأذنان من الرأس فإذا مسحهما إيش؟ مسحهما إيش؟ فرض، كما أن مسح الرأس فرض. قال: اختلافهم في الآثار الواردة بذلك، هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس؟ نعم. وتأمل يعني الآية فيها ماذا؟ وامسحوا إيش؟ امسحوا، ما قال بشعوركم، وإنما قال امسحوا بإيش؟ ها؟ برؤوسكم. وأنت لو سألت من الرأس؟ هذا كله الرأس ما تحمله الإيش؟ ما يحمله العنق، هذا كله من الإيش؟ من الرأس. فإذا يمكن من دلالة الآية أن تدخل الأذنان في مسمى الرأس. قال: فيكون حكمهما أن يحمل على الندب لمكان التعارض، وهذا أنت عرفته قبل ذلك. يعني طالما أن في تعارض ظاهر بين الحديث والآية، فكيف نحل التعارض؟ نقول الذي في الآية فرض والذي في الحديث سنة، فلا يكون هناك، لا يكون هناك تعارض. وإنما متى يكون هناك تعارض؟ إذا قلنا إن اللي في الحديث فرض فيكون فرضا زائدا على الآية. فهم اختلفوا في هذا، هل هذه يعني فيها معارضة؟ قال: أم هي مبينة لمجمل الكتاب؟ يعني هذه الآثار يمكن أن تكون مبينة لمجمل الكتاب، فالله تعالى ماذا قال؟ وامسحوا برؤوسكم. بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأذنان من الرأس، فيكون هذا بيان لمجمل الكتاب، فيكون حكمهما حكم الرأس في الوجوب. فمن أوجبهما جعلها مبينة لمجمل الكتاب، ومن لم يوجبهما جعلها زائدة كالمضمضة. والآثار الواردة بذلك كثيرة، وإن كانت لم تثبت في الصحيحين فهي قد اشتهر العمل بها. يعني ليس شرطا للحديث للعمل بالحديث أن يكون في الصحيحين، المهم أن الحديث يصح. فإذا يعني لا بد من مسح، لا بد من مسح الأذنين. ومن اعتقد أن الأذنان من الرأس وتركهما فلم يتوضأ. ما يصبح الإنسان مثل المتحير بين الأمرين، هو أصلا يعتقد أن الأذنان من الرأس، إذا تركهما مرة وصلى خلص الصلاة يقول خلاص أنا على مذهب الشافعي. لا، أنت من البداية تعتقد أن الأذنان من الرأس، فإذا وضوءك غير صحيح ولا بد من إعادة الصلاة، تعيد الوضوء وتعيد الصلاة. نعم. قال: وأما اختلافهم في تجديد الماء لهما فسببه تردد الأذنين بين أن يكون عضوا مفردا بذاته من أعضاء الوضوء، أو يكون جزءا من الإيش؟ جزءا من الرأس. نحن بنينا فرضية مسح الأذنين على ماذا؟ على ماذا؟ على أنهما من الإيش؟ طالما أنهما من الرأس فإذا لا يلزم تجديد الإيش؟ تجديد الماء لهما، لأنهما ليسا بعضوين مستقلين، وإنما هما يعني عضو من الرأس. قال: وقد شذ قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه. فهذا شذوذ، الذي قال بغسل الإيش؟ بغسل الأذنين، هذا شذوذ. قال: وذهب آخرون إلى أنه يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه. فقالوا الباطن عشان يعني يشق فيمسح، وأما الظاهر فإيش؟ فيغسل. فطبعا هذا شاذ أيضا. قال: وذلك لتردد هذا العضو بين أن يكون جزءا من الوجه أو جزءا من الإيش؟ من الرأس. وقد عرفنا أنهما من الرأس بقوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك ابن رشد ماذا يقول عن هذا القول الأخير؟ وهذا لا معنى له مع اشتهار الآثار في ذلك بالمسح واشتهار العمل به. قال: والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحب في مسح الرأس، فهذا ما يتعلق بالأذنين. فالخلاصة أنهما أن مسح الأذنين فرض، وأنه لا يلزم أن يجدد لهما الماء لأنهما من الرأس. المسألة العاشرة من الصفات، من الصفات يعني صفة غسل الإيش؟ غسل الإيش؟ العضو. قال: غسل الرجلين. غسل الرجلين هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 21 صفحة 128. غسل الرجلين، وذكر كلاما يعني مهما. يقول رحمة الله عليه: غسل القدمين في الوضوء منقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقلا متواترا. الغسل منقول عمله بذلك وأمره به، يعني هذا منقول من قوله وإيش؟ وفعله، كقوله في الحديث الصحيح من وجوه متعددة، كحديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، هذا من قوله. وفي بعض ألفاظه: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. قال: فمن توضأ كما تتوضأ المبتدئ فلم يغسل باطن قدميه ولا عقبه، بل مسح ظاهرهما، بل مسح ظهرهما. هؤلاء المبتدئة يأتي ويمسح هكذا بالماء الذي عنده، يمسح إلى هنا إلى هذا المكان، فعندهم الكعب إلى الكعبين، قالوا هذا كعب والآخر كعب، فيمسح هكذا بس إلى هنا. فيقول الشيخ: فمن توضأ كما تتوضأ المبتدعة فلم يغسل باطن قدميه ولا عقبه، بل مسح ظهرهما، فالويل لعقبه وباطن قدميه من النار. قال: وتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسح على الخفين. فإذا تواتر غسل القدمين إذا كانت إيش؟ مكشوفتين، وتواتر المسح عليهما إذا كانتا في الخفين. قال: ونقل عنه المسح، ونقل عنه المسح على القدمين في موضع الحاجة، مثل أن يكون في قدميه نعلان يشق نزعهما. فإذا تنبه لها، فصار في القدم كم سنة؟ 3 سنن في القدم، غسلهما إذا كانتا مكشوفتين تماما، المسح عليهما إذا كانتا في الخفين والجوربين. الثالث: المسح عليهما بالماء إذا كانتا في نعلين يشق نزعهما، كهذه النعال الباكستانية هذه، طالما أنه يشق نزعه فيمكن في هذه الحالة أن يأتي بالماء ويرشه على عليهما وهما في الإيش؟ وهما في النعلين. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عمر رضي الله عنهما كان يتوضأ في النعال السبتية، فسئل في ذلك فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ في النعال السبتية. قال: وأما مسح القدمين مع ظهورهما جميعا فلم ينقله أحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مخالف للكتاب والسنة، وهو مخالف للكتاب والسنة. قال: أما مخالفته للسنة فظاهر متواتر، لأن هذا خلاف فعله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما مخالفته للقرآن، وذكر ما شاء الله يعني سبعة أوجه، ذكر سبعة أوجه. فالمشكلة في ماذا؟ ها؟ وامسحوا برؤوسكم، ها؟ نأتي الآن إلى محل المسألة، وهو ماذا؟ ها؟ وأرجلكم، ولا وأرجلي وأرجلكم. وذكر سبعة أوجه، يعني لا أريد أن أطيل عليك فيها، فأذكر لك بعضا منها. فإذا تحقيق المسألة في ماذا؟ في قراءة وأرجلكم وأرجلكم. أما على قراءة وأرجلكم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، اغسلوا ايش؟ وجوهكم، هذا مغسول، وأيديكم إلى المرافق، هذا مغسول، وامسحوا برؤوسكم، هذه كأنها جملة معترضة جيء بها في هذا الموضع من أجل ماذا؟ من أجل الترتيب. ولذلك الذين يقولون بوجوب الترتيب كما سيأتينا قالوا: أدخل الله عز وجل ممسوحا بين مغسولات. إيش المغسولات؟ ها؟ وجوهكم، أيديكم إلى المرافق، ها؟ أرجلكم إلى الكعبين. فجاء بهذا الممسوح في الوسط من أجل الترتيب. وامسحوا برؤوسكم. قال: وإيش؟ وأرجل، وأرجل، هذا معطوف على إيش؟ معطوف على، ها؟ وجوهكم وأيديكم، ها؟ التخدير وإيش؟ وأرجلكم. هذا على قراءة النصب ما في إشكال، على قراءة النصب ما في إشكال. طيب، وأما على قراءة الخفض: وامسحوا برؤوسكم، ها؟ وأرجلي وأرجلكم، فتكون أرجلكم مخفوضة مجرورة عطفا على إيش؟ رؤوسكم. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فإذا يقول قائل: هذا فيه مسح الإيش؟ مسح الرجلين كما تمسح الإيش؟ كما تمسح الرأس. وامسحوا برؤوسكم وإيش؟ وأرجلكم. فقراءة الخفض يعني سببت شبهة ينبغي يعني إزالتها. فإذا هذا تحقيق هذا الأمر. فالشيخ يقول: قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم، فيه قراءتان مشهورتان: النصب والخفض. فمن قرأ بالنصب فإنه معطوف على الوجه واليدين، والمعنى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. نعم. قال: ومن قرأ بالخفض فليس معناه، خلي بالك، قال: فليس معناه وامسحوا أرجلكم، فليس معناه وامسحوا أرجلكم كما يظنه بعض الناس. وامسحوا برؤوسكم وإيش؟ وأرجلي. فيقول: ومن قرأ بالخفض فليس معناه وامسحوا أرجلكم كما يظنه بعض الناس، لأوجه، وذكر سبعة أوجه. فإذا ليس معنى قراءة الخفض، ها؟ ليس معناها أننا نمسح بالإيش؟ أننا نمسح الأرجل كما نمسح الرأس. ثم ذكر سبعة أوجه. الوجه الأول قال: أن الذين قرأوا ذلك من السلف قالوا: عاد الأمر إلى الغسل. شوف كيف فهم السلف الآن. الذين قرأوا ب بهذه القراءة ماذا قالوا؟ قال عاد أمر الرجلين إلى الغسل. فإذن هم ما فهموا من القراءة التي قرأوا بها أن الرجلين تمسح. طب كيف هذا أيها الإخوة؟ هذا سيذكره الشيخ في آخر وجه، أن المسح في لغة العرب ينقسم إلى قسمين: مسح بدون إسالة، ومسح مع الإسالة. مسح بدون إسالة يعني بدون إسالة الماء كما في مسح الرأس، ومسح مع الإيش؟ مع الإسالة. فيكون مسح الرجلين هنا، مسح الرجلين هنا هو مسح مع الإيش؟ مع الإسالة، لأن هذا معروف في لغة العرب. يقول واحد منهم تمسحت يعني إيش؟ يعني اغتسلت. فهذا معروف في لغة الإيش؟ في لغة العرب. ولذلك الشيخ ذكر هذا الوجه لأنه أقوى الوجوه، أن الذين قرأوا ذلك من السلف قالوا عاد الأمر إلى الغسل، عاد الأمر إلى الغسل، إلى غسل الرجل. نعم. لكن يقول قائل: طيب إذا كان عاد الأمر إلى الغسل، ليش هذا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم؟ والذي يبدو لي والله أعلم أنه ربما يكون هذا من باب التخفيف، يعني أنك في غسل الوجه، الوجه قدامك صح، تأخذ الماء ما بتمشي مسافة بعيدة، يعني تغسل الوجه وتعتني بغسله، كذلك اليدين بجنبك تغسل اليدين وتعتني بهما، أما الرجل بعيدة. ولذلك الإنسان يثني رجله، وخاصة لو كان في حوض، خاصة لو كانت رجله طويلة. فربما دل هذا اللفظ وامسحوا يعني على تخفيف غسل الرجل، لكن لا يعني مسحها كما تمسح الإيش؟ كما يمسح الإيش؟ الرأس، كما يمسح الرأس. ولذلك القرآن دلالاته خفية، كما يقول شيخ الإسلام، يقول القرآن دلالته خفية لا تظهر لكل الناس، فلذلك وجب الرجوع إلى البيان، بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان السلف وغيرهم. نعم. قال الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني يعني لا بد أن تصبر شوي لأنه ربما يكون صعب. قال أنه لو كان عطفا على الرؤوس لكان المأمور به مسح الأرجل للمسح بها، للمسح بها. ونحن عرفنا الفرق بين المسح بي والمسح. والله إنما أمر في الوضوء والتيمم بالمسح بالعضو لا مسح العضو، فقال وامسحوا برؤوسكم، وقال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ولم يقرأ القراء المعروفون في آية التيمم وأيديكم بالمسح، يريد أن يقول في آية التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وأيديكم ما جاءوا أيديكم مثل وأرجلكم وأرجلكم، وإنما هي يعني قراءة واحدة كما قرأوا في آية الوضوء. قال فلو كان عطفا لكان الموضعان سواء، وذلك أن قوله وامسحوا برؤوسكم وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم يقتضي إلساق الممسوح لأن الباء للإلساق، وهذا يقتضي إيصال الماء والصعيد إلى أعضاء الطهارة. نعم، هذا طبعا الباء للإلساق هذا يعني ذكره. قال والباء في آية الطهارة إذا حذفت اختل المعنى، إذا حذفت اختل المعنى. فإذا الشيخ يقول لو كان عطفا على الرؤوس لكان المأمور به مسح الأرجل للمسح بها، والمطلوب إنما هو المسح بها، لأنك لا بد أن تمسح بالماء، ما تمسح بيدك بدون الماء. قال الوجه الرابع أيضا أنه قال وأرجلكم إلى الكعبين. وين الكعبين يا إسماعيل؟ أيوة هذا وهذا. فهو يقول الشيخ أنه قال وأرجلكم إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب كما قال وأيديكم إلى الإيش؟ إلى المرافق. قال فلو قدر أن العطف على المحل كالقول الآخر وأن التقدير أن في كل رجلين كعبين وفي كل رجل كعب واحد لقيل إلى الكعاب. خلاصة هذا الوجه يورخ كما يعني يفهم من كلامه يقول أنه لما قال إلى الكعبين فهذا يقتضي الغسل للمسح، هذا يقتضي لأنه من لأنك يعني تغسل من رؤوس الأصابع إلى الكعبين اللذين في جانب ليش؟ في جانب الساق. فيقول لما قال إلى الكعبين فهذا يعني يكون المسح، المسح المقصود به مسح مع الإسالة. الوجه الخامس أن القراءتين كالآيتين، القراءتين كالآيتين، والقراءة تفسر القراءة، فقراءة النصب تدل على الغسل وقراءة الخفض تدل أيضا على الغسل لأنه مسح مع الإسالة، لأنه مسح مع الإسالة. ثم ذكر هنا يعني لماذا دخل المنسوح بين المغسولات من أجل الدلالة على الترتيب. الوجه السادس وهو وجه يعني سهل أن السنة تفسر القرآن، يعني ما ينبغي لأحد أن يفهم من الآية فهما على خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن وقرأ بهذه وبهذه، هي القراءات من وين جاءت؟ القراءات أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغهم هذه القراءات، قراءة النصب وقراءة الخفض، ما مسح رجله كما تمسح الرأس مرة أبدا. إذن أن السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه وهي قد جاءت بالغسل، وهي قد جاءت بلاش بالغسل. ثم ذكر في نهاية البحث هذا الذي ذكرته لك، يعني لماذا عبر بالمسح، والجواب أن المسح قد يكون مسحا مع الإسالة ومسحا بدون، ومسحا بدون الإسالة، مسحا مع الإسالة ومسحا بدون الإسالة. يقول هنا ابن رشد اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم طهارتهما الغسل وهم الجمهور، وقال قوم فرضهما المسح، وقال قوم بل طهارتهما تجوز بالنوعين على التخيير، يعني إذا غسلهما إذا مسحهما هذا جائز وهذا جائز. ولا تنسى أن المراد بالمسح ماذا؟ مسح مع الإسالة فيعود إلى الغسل. فما أحسن الوجه الأول أيها الإخوة، أن السلف ماذا قالوا؟ قالوا عاد الأمر إلى الغسل. فاحفظ هذا وريح حالك، أن الذين قرأوا ذلك من السلف قالوا عاد الأمر إلى الغسل. قال وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوء، أعني قراءة النصب وأرجلكم وقراءة الخفض وأرجلكم. قال وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل وقراءة الخفض ظاهرة في المسح، فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين إما الغسل وإما المسح، يعني الذين لم يقولوا بالتخيير، ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية، وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده. كيف يعني؟ يعني الذين ترجحوا قراءة النصب فسروا قراءة الخفض على ما يوافق إيش؟ على ما يوافق قراءة النصب. والذين اختاروا قراءة الخفض تأولوا قراءة النصب على ما يوافق قراءة إيش؟ الخفض. قال: ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرهما على السواء، يقول ما في ترجيح، هذه قراءة وهذه قراءة، فإذا قال فإذا المخرج من هذا أننا نخير بين الإيش؟ نخير بين الأمرين. قال: وأنه ليست إحداهما على ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها، جعل ذلك من الواجب المخير. قال: وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض، أجودها أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى. هذا جيد أيضا، يقولون هذا مجرد عطف على الإيش؟ على اللفظ، وإن كان المعنى هو الإيش؟ هو الغسل، وإن كان المعنى هو الغسل. والذي يسمى عطف المجاورة، يعني يكون موقع الشيء النصب مثلا ولكنه يعطف على مجرور لفظا بس، إذن هذا عطف لفظي ولكن المعنى يعود إلى الإيش؟ يعود إلى الغسل. قال: وأما الفريق الثاني وهم الذين أوجبوا المسح فإنهم تأولوا قراءة النصب على أنها عطف على الموضع، وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام، إذ قال في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء: ويل للأعقاب من النار. قالوا: فهذا يدل على أن الغسل هو الإيش؟ هو الفرض. كان الأذان خلاص؟ نعم. قال: فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض، لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب، وهذا ليس فيه حجة. نعم، هو يقول يعني أن ويل للأعقاب من النار هذا ربما لا يقتضي الغسل، وإنما يعني الذي يمسح فيمسح الإيش؟ يمسح الرجل كلها، فإذا هو يقول يعني ربما هذا لا يدل على الغسل، وإنما يدل على أن الذي بدأ بالغسل فإذا لا بد أن يستوعب الفرض، والذي بدأ بالمسح لا بد أن يستوعب الإيش؟ الفرض. قال: وقد يدل على هذا ما جاء في أثر آخر خرجه الإمام مسلم أنه قال: فجعلنا، تأمل في هذا في صحيح مسلم، فجعلنا نمسح على أرجلنا. نمسحنا بمعنى إيش؟ ها؟ ما غسل، ولكنه غسل دون غسل. فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار. فهذا مما يدل على هذا أيها الإخوة، فجعلنا نمسح على أرجلنا، هذا معناه أن الماء كان قليل، فحذرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كأنه يقول لهم حتى ولو كان الماء قليل فلا بد من استيعاب محل الإيش؟ محل الفرض. الشاهد قولهم ماذا؟ فجعلنا نمسح على أرجلنا. فالمسح في لغة العرب يكون بمعنى الغسل، ولكنه غسل دون إيش؟ دون غسل. قال: وجواز المسح هو أيضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين، ولا تنسى أن المسح هو مسح مع، يعني مسح مع الإسالة. قال: ولكن من طريق المعنى فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح. كأن المصنف يعني فهم أن المسح هنا هو يعني المسح الذي كمسح الرأس، طبعا هذا يعني إن كان هذا أراده فهذا غير صحيح كما عرفت. يقول: فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح، كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل، إذ كان القدمان لا ينقى دنسهما غالبا إلا بالغسل. عرفنا أن القدم مش قضية إيش؟ مش قضية دنس، وإنما الوضوء يعني هو عبادة، هو عبادة لله تبارك وتعالى. قال: وينقى دنس الرأس بالمسح. فإذا أنت ترى أنه يركز على الدنس، وهذا في اعتقادي يعني ليس مقصودا في أعضاء الوضوء. قال: والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا. يقول طالما هذا هو السبب فإذا يكون المناسب للرجل هو الغسل، والمناسب للرأس هو المسح، أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع لاحظ فيها معنيين، معنى مصلحيا ومعنى عباديا. معنى مصلحيا يعني معقول المعنى، محسوس، معنى محسوس وهو التنقية. ومعنى عباديا قال ما رجع إلى زكاة الإيش؟ إلى زكاة النفس. نعم. وكذلك اختلفوا في الكعبين هل يدخلان في المسح أو في الغسل. عند من أجاز المسح؟ نفس القضية بالنسبة لي التي ذكرناها في المرفقين تذكر في الإيش؟ في الكعبين. وأرجلكم إلى الكعبين، فهل لابد من دخول الكعبين أو لا؟ وأصل اختلافهم الاشتراك في حرف إلى، هل هو بمعنى الغاية أو بمعنى مع؟ إلى الكعبين يعني مع الكعبين ولا إلى الكعبين بدون دخول الكعبين؟ قال وقد تقدم القول في اشتراك هذا الحرف في قوله تعالى إلى المرافق. عندك هنا يقول لكن الاشتراك وقع هنالك من جهتين، من اشتراك اسم اليد ومن اشتراك حرف إلى. يقول في الآية السابقة أيديكم إلى المرافق، في اشتراك في حرف إلى وفي اشتراك في اسم اليد، لأن اليد قد تطلق على الكف أو إلى المرفق أو إلى الكتف. قال وهنا من قبل اشتراك حرف إلى فقط، يعني هو يقول الاشتراك هنا بس في حرف الجر، وهذا يعني متعقب، لأن الرجل أيضا تطلق على القدم وعلى إلى المفصل وإلى الفخذ، هذا كله رجل. الله تبارك وتعالى ما قال وأقدامكم إلى الكعبين، وإنما قال وأرجلكم، وإنما قال وأرجلكم، فالرجل أيضا تطلق على كلها، كما أن اليد تطلق على الكف وإلى المرفق وإلى الكتف، فكذلك الرجل تطلق إلى الكعبين وإلى المفصل وإلى يعني وإلى الفخذ. وقد اختلفوا في الكعب ما هو، وذلك لاشتراك اسم الكعب واختلاف أهل اللغة في دلالته، فقيل هما العظمان اللذان عند معقد الشراك. معقد الشراك يعني هذا المكان، هذا كعب يكون عنده معقد الشراك. الشراك يعني سير النعل، سير النعل. وقيل هما العظمان الناتئان في طرف الساق، فعلى القول الأول يكون في القدمين كعبان، وعلى القول الثاني يكون في كل قدم كعبان. قال ولا خلاف فيما أحسب في دخولهما في الغسل عند من يرى أنهما عند معقد الشراك. نعم، لأن لو قلنا الكعب هو الذي في وسط القدم يقول هذا لا خلاف في دخوله في الإيش؟ في الغسل. نعم. قال إذ كان جزءا من القدم، إذ كان جزءا من القدم. ولذلك قال قوم إنه إذا كان الحد من جنس المحدود دخلت الغاية فيه، وإذا لم يكن من جنس المحدود لم يدخل فيه، مثل قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني ما يلزم أن يكون من صومك جزء من الليل، فالليل هنا غير داخل، لأن الليل ليس من جنس الإيش؟ ليس من جنس النهار. والذي يخرجنا من هذا أيها الإخوة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه غسل الرجلين حتى شرع في الساق، كما ذكرنا فيما تقدم أنه غسل اليدين حتى شرع في العضو، حتى شرع في العضو، فيغسل حتى يغسل جزءا من العضو، وكذلك غسل الرجلين حتى شرع في الساق. والسبب في هذا يعني استيعاب محل الفرق، استيعاب محل الفرق. المسألة الحادية عشرة من الشروط وهي في إيش؟ الخلاصة طبعا لا بد من غسل الرجلين إلى الكعبين، والذين قالوا بالمسح إن كانوا قصدوا بالمسح مسح مع الإسالة فلا منافع، أما إن كانوا قصدوا بالمسح أنهما يمسحان كما تمسح الرأس فهذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة. المسألة الحادية عشرة من الشروط ترتيب أفعال الوضوء، هل الترتيب واجب أم لا؟ قال اختلفوا في وجوب ترتيب أفعال الوضوء، فقال قوم هو سنة، وهو الذي حكاه المتأخرون من أصحاب مالك عن المذهب، وبه قال أبو حنيفة والثوري وداود، وقال قوم هو فريضة، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد. قال وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض، يعني في ترتيب فرائض الوضوء، وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند مالك مستحب، وقال أبو حنيفة هو سنة. فنحن عندما نقول الترتيب فالمقصود ترتيب ماذا؟ ترتيب الفروض، هذا الذي فيه الاختلاف، منهم من قال واجب ومنهم من قال سنة. قال وسبب اختلافهم شيئان، الأول الاشتراك الذي في واو العطف، لأن الواو لا تفيد الإيش؟ لا تفيد الترتيب، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالواو لا تفيد الإيش؟ لا تفيد الترتيب. نعم. وذكر الخلاف عند أهل اللغة في بالنسبة للواو، والخلاصة أن الواو لا تفيد الترتيب وإنما تفيد مطلق الجمع. قال فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإيجاب الترتيب، ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه، هذا السبب الأول. قال والسبب الثاني اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ على هذا الترتيب، هذا الترتيب فعل ولا قول؟ هذا الترتيب فعل أم قول؟ فعل. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال رتبوا الوضوء، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم رتبوا الوضوء أو لا يجزئ وضوء من لم يرتبه فكانت القضية انتهت، وإنما هذا مجرد فعل، فهل هذا الفعل يدل على الوجوب؟ ونحن عرفنا قبل ذلك أن الفعل إذا كان بيانا لواجب فهو إيش؟ فهو واجب. قال فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب، لأنه لم يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ قط إلا مرتبا، وهذا ذكره ابن القيم في زاد المعاد، وتعقبه الشيخ الألباني قال بأنه غير مسلم، هذا في الصحيحة 261. ليش غير مسلم؟ فابن القيم قال لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتبا، فقال الشيخ الألباني هذا غير مسلم. لماذا؟ قال لحديث المقدام ابن معدي كرب، فذكر الشيخ الألباني حديثا استدل به على عدم وجوب الترتيب. قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا، هل بالك، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، قال ثم مضمض واستنشق ثلاثا، بعد غسل ليش اليدين إلى المرفقين فمضمض وإيش واستنشق. فالشيخ يستدل بهذا على ماذا؟ على عدم وجوب الترتيب. نعم. لكن هذا الحديث أيها الإخوة يعني إنما جاء فقط في موضوع المضمضة والإيش؟ المضمضة والاستنشاق. وأنتم تعلمون كما مر، وإن كنا رجحنا أن المضمضة والاستنشاق من الواجبات، إلا أن هذا ليس مجمعا عليه. ونحن ذكرنا أن قضية الترتيب إنما هي في ترتيب الفرائض المذكورة في الآية. نعم، علاوة على أن المضمضة والاستنشاق يعني ليس عضوين مستقلين، وإنما هما من الإيش؟ وإنما هما من الوجه. فإذا لا ينهض هذا الدليل على يعني على بيان أن الترتيب ليس بإيش، على أن هذا الترتيب ليس بواجب. فهذا الذي استدل به الشيخ الألباني على عدم وجوب الترتيب. ومن أقوى ما يستدل به على وجوب الترتيب هو هذا الذي ذكرنا، إدخال إيش؟ إدخال ممسوح بين إيش؟ بين مغسولات. وقد ذكر يعني شيخ الإسلام هذا في المجلد 21 في صفحة 407 قال: فصل: الترتيب في الوضوء وغيره من العبادات. فذهب الشافعي وأحمد أنه يجب، ومذهب مالك نعم، فمذهب الشافعي وأحمد يجب، ومذهب مالك وأبي حنيفة لا، أنه لا يجب. وعلى كل حال يعني يفهم من بحث شيخ الإسلام هنا أن الإنسان لا يتعمد، يعني لا يتعمد تأخير المضمضة والاستنشاق، لأنه ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لبيان الإيش؟ لبيان الجواز، ويكون يعني ذلك مخرجا لمن نسي. فأنت إذا توضأت ونسيت المضمضة والاستنشاق فيمكن يمكن أن تتمضمض وتستنشق بدون أن تعيد الوضوء مرة أخرى. فإذا يحمل هذا الحديث على من نسي، وأما عند الذكر فلا يتعمد الإنسان أن يغير ترتيب الوضوء. نعم، والله الأولى هنا الترتيب، لأنه يعني فعلا الأمر مخيف. إذا كان الترتيب واجب وشرط، وخاصة إذا تذكرنا ماذا؟ أن هذا الغسل لأعضاء الوضوء إنما هو عبادة ليس تنظيفا. صحيح لو كان هذا نظافة ما يضر الترتيب، المهم أنك تنظف الأعضاء كلها مرتبة ولا غير مرتبة. وأما إذا كان الوضوء عبادة فإذا الترتيب فيها يعني يكون قويا، يعني اشتراط الترتيب هنا قوي. فإذا نقول يعني اشتراط الترتيب يقوى بأن الوضوء عبادة كالصلاة تماما. الصلاة عبادة بحتة، ما يأتي إنسان يقول والله المهم أنني سجدت سجدتين وركعت ركوع وقرأت أسجد السجدتين الأول وبعدين أقرأ وبعدين أركع، ما يصح، لأن الصلاة عبادة بحتة. فإذا نحن رجحنا أن الوضوء يعني عبادة، أنه المقصود بأنه عبادة وليس مجرد تنظيف، فيكون الترتيب اشتراطه قوي. هذا الذي يبدو، والله أعلم، أن الترتيب يعني شرط وواجب، فإذا لا بد منه. لا، الاغتسال هذا شيء ثاني، نحن الآن نتكلم في ترتيب أعضاء الوضوء. فنحن رجحنا يعني اشتراط الترتيب، لأن الوضوء إيش؟ لأن الوضوء عبادة كالصلاة، لأن الوضوء عبادة كالصلاة. خل الغسل ما يأكل موعده. نعم نعم. والله لو فعله مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وأنا أفعله اقتداء، المهم أنه يفعله عن إيش؟ يعني عن غرض معين، إذا نسيه فيستدركه، إذا أراد أن يبين هذا، وخاصة إذا كان يعني يتوضأ أمام الناس ويبين لهم أنه يعني يجوز تأخير المضمضة والاستنشاق. وإلا فالأصل الإنسان لا يتعمد، لا يتعمد يعني تأخير المضمضة والاستنشاق. نعم. في سؤال؟ نعم نعم. لا هذا في لغة العرب، في لغة العرب، العرب يتكلمون يقولون تمسحنا، وكما في هذا الحديث تمسحنا فنادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويل العقاب من النار. فكما أن يعني يعني الأسماء تتفاوت، ما عندنا كفر دون كفر، شرك دون شرك، فسق دون فسق، فكذلك هناك غسل دون غسل. نعم. فالغسل دون الغسل اللي هو الغسل القليل، إذا كان الماء قليلا فلقلة الماء فهو يشبه الإيش؟ يشبه الإيش؟ يشبه المسح. فلما كان يشبه المسح فأطلق عليه إيش؟ مسح، مع أنه في الحقيقة غسل. لأنه يختلف الحاق الرجلين اللي هي جلد بالوجه الذي هو جلد، ولذلك اللحية، اللحية لما كانت شعرا فنقول الواجب غسل إيش؟ غسل ظاهر. فالرجلين جلد والوجه الظاهر جلد واليدين جلد، فالذي هو جلد فرضه الإيش؟ فرضه الغسل. نعم نعم. نعم أيوة نعم. إذا قلت لك وين رجلك شو يقول؟ ها؟ لا أقول لك وين رجلك وين؟ طيب كلها خلاص. هذا الذي أريد أن أقول، أن الرجل تطلق عليها كلها، فهو يعني هو قال يعني الرجل ليس فيها الاشتراك الذي في اليد. نعم. الشك بعد الفعل لا يؤثر، إذا أنت انتهيت من الوضوء حصل لك شك فهذا الشك غير مؤثر، وأما إذا شككت أثناء الفعل فتجيب من الأول. فإذا نفرق بين الشك أثناء الفعل والشك بعد الايش؟ بعد الفعل، كما قالوا يعني أصحاب المنظومات، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. كذلك إذا كثرت الشكوك، بعض الناس كلما فعل تشك، هذا أيضا غير مؤثر. وأما إذا أنت إنسان معتاد ما عندك وساوس وشكك فإذا تعيد طالما أنك نازلت في الفعل. ها؟ هيا يأتينا إن شاء الله في الموالاة، عندنا شرط الموالاة نذكر فيه إن شاء الله. وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم.